الكبير فإنه يخرج من الدين الإسلامي وهو أعظم الذنوب بسبب أن المشرك تنقص الله جل وعلا وصرف حقه لمخلوق مثله لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يجلب لها يدفع عنها الضرر لا يستطيع نفسه أن يجلب لها النفع أو يدفع عنها الضرر فكيف بغيره وهذا عام في المخلوقين كلهم وهو أن يجعل شيئا من العبادة لهذا المخلوق أو يشركه فيه كأن يتوجه إليه بالدعاء يدعوه ويا فلان أغثني لا أصلح قلبي وإلا ارزقني وإلا اشفع لي عند الله وما أشبه ذلك أو ينذر له نذرا قدم له نذر سواء ذبيحة أو طعام أو غير ذلك ويعتقد أنه يثاب على هذا النذر يقبله أن الميت يقبل هذا النذر ويثيبه عليه أو مثلا يتبرك به أو بقبره يطوف عليه أو يجلس عنده لأن الجلوس العكوف عبادة ولهذا أثنى الله جل وعلا وأمر أن يطهر بيته للعاكفين القائمين والساجدين والعاكفين هو عبادة كذلك سائر العبادات مثل الخوف أن يخاف الخوف الغيبي أو الرجاء أن يرجوه ينفعه نفع غائب ليس قائم بالسبب وأنواعه كثيرة جدا وضابطها أن تكون عبادة لله جل وعلا يثيب عليها أو يعاقب عليها ثم يجعلها للمخلوق أو يجعل بعضها للمخلوق شرك بينها وبين الرب جل وعلا فهذا من الشرك الأكبر وهو أعظم الكبائر أعظمها أما بقية الكبائر فمنهم من العلماء من حاول عدها يذكرها بأعيانها منهم من ألف فيها مؤلفات في سردها فالحافظ ابن القيم رحمه الله فله مؤلف في الكبائر كتاب الكبائر وكذلك الذهبي له كتابان في هذا كتاب كبير وكتاب صغير كذلك ابن حجر الهيثمي فإنه له كتاب الزواجر اكتراف الكبائر وهو أوسع الكتب التي ألفت فيما بعد ذكر فيه كبائر كثيرة وقسمها إلى كبائر تفعل بالجوارح ظاهرة وكبائر للقلوب كبائر القلب مثل الحسد والغل وما أشبه ذلك ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم هنا أنها الثلاث ذكر الثلاث هنا أنها ليس مقصود بها أنها محصورة في هذا لأنه سبق أنه سبقا مر معنا اجتنبوا السبع الموبقات جعلها سبع وهنا ثلاث وبعضها الحديث أكثر وبعضها أقل ولهذا اختلفوا في ضابطها من الذي يفرق بينها وبين غيرها ومنهم من ضبطها لأنها كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو توعب فاعله الآخرة بالنار أو بالغضب أو بالعذاب إنه يكون من الكبائر زاد بعضهم أنه إذا توعد عليه أيضا أو قيل في حقه أنه ليس منا أو على ملتنا